السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الدرس الماضي عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه من خيار خلق الله. الله عز وجل قسم الناس إلى فرقتين، فجعله في خيرهم فرقة، وقسم الناس إلى قبائل فجعله في خيرهم قبيلة، ثم هو في خير البيوتات ومن أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. اختار له الله أفضل الأسماء، فهو محمد لم يكن اسمه مرة ولا صخر ولا حرب ولا علقمة، أفضل الأسماء. والده عبد الله لم يكن عبد صخر ولا عبد شمس ولا عبد لات ولا عبد عزة، مع أن هذه الأسماء كانت شائعة في العرب. واختار له أفضل البلاد، فولد في أفضل البلاد عند الله وأحب البلاد إلى الله في مكة المكرمة، وولد في شهر ربيع الأسماء حتى التي تحيط به طيبة. هو محمد، أبوه عبد الله، أمه آمنة من الأمن والأمان، الجارية التي كانت ترعاه بركة أم أيمن، المرضع حليمة السعدية، بركة وحلم وسعادة وحمد، وهو ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تعرفنا في الدرس الماضي على نسب النبي، ووقفنا مع الأسرة الهاشمية، فتعرفنا على جد النبي الثاني عمرو الملقب بهاشم، وتعرفنا على جد النبي الأول عبد المطلب شيبة الملقب بعبد المطلب، وعرفنا قصة لقب هاشم وقصة لقب عبد المطلب. وبينا في الدرس الماضي أهم الأحداث التي رفعت سهم عبد المطلب في قلوب الناس في مكة بل وفي كل الجزيرة العربية، وكان أهمها حفر بئر زمزم. مش بينا هذا الكلام؟ حفر بئر زمزم. ثم قصة نذره أن يذبح ولد من أولاده إن رزق من الولد بعشرة من الذكور وبلغوا مبلغ الرجال ليمنعوه، وذكرنا القصة بالتفصيل. ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أحداث رفعت سهمه في قلوب الناس موقفه مع أبرهة الأشرم الحبشي الذي أراد أن يهدم الكعبة. طرف الخيط في قصة أبرهة في قصة أصحاب الفيل تبدأ من اليمن حيث هذه المحرقة العظيمة التي ملأت الأخاديد بأمر الملك الجبار الملقب بذي نواس، هذا الملك الجبار الذي أراد من الناس أن يعبدوه من دون الله، واستعبد أهل اليمن واستذلهم، إلى أن جاء هذا الغلام الصغير الذي بينت السنة تفاصيل قصته التي أجملت في سورة البروج. تعلم هذا الغلام من الراهب وكانت قد هيئت له الأسباب ليتعلم السحر، تعلم من الراهب واهتدى وصار على التوحيد، وصارت له كرامات يدعو للمرضى فيبرؤون من أوجاعهم بإذن من؟ بإذن الله. القصة طويلة فصلنا فيها في دروس شرح كتاب رياض الصالحين. تعرف أن الملك شق الأخاديد للناس بعدما قتل الغلام، وهو لم يقتل الغلام بسهولة، بل أعياه أولا قتل الغلام. بعث الغلام مع رجاله صعدوا به إلى قمة جبل، ثم خيروه وأنتم عليها بين الكفر، بين أن يرجع إلى ملتنا أو يقتل، فإن أبى فألقوه. فلما خيروه أبى الغلام وقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا وعاد وحده الى الملك. طب رجع لي ما تهرب؟ قال لك هو الداعية الاوحد مفيش غيره، فلا بد ان يرجع. عاد، اين رجالي؟ قتلهم الله. قال لرجال آخرين خذوه وأركبوه في قرقور مركب حتى إذا أصبحتم في كبد البحر فخيروا، فإن أبى فاقتلوه. في عرض البحر خيروه بين الكفر أو القتل فأبى. ثم قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فغرقوا جميعا وأنقذه الله. وعاد إلى الملك إلى أن قال للملك: إنك لن تسلط علي، وإذا أردت قتلي فاجمع لي الناس وقيدني في شجرة، وخذ سهما من كنانتي جعبة أسهمي، وقل بسم الله رب الغلام اقتل هذا الغلام. ففعل الغبي: بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام. فوقع السهم في صدغ الغلام فمات والناس ينظرون. فقال الناس: من هذا الرب الذي كان يسأله هذا الذي يدعي الربوبية والألوهية؟ إذا الإله الحق هو إله الغلام، والرب الحق هو رب الغلام. فقالوا جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وجن جنون الملك وشقت الأخاديد وامتلأت بالنيران، وجاءوا بالموحدين في صفوف. قدر بعض أهل العلم عددهم ب20,000 مسلم، 20,000. يخير الرجل بين الكفر أو يلقى في هذه النار، فاختاروا جميعا نار الدنيا على نار الآخرة، اختاروا نار الدنيا على نار الآخرة. وفي آخر الطابور وفي آخر الصف وقفت امرأة معها طفلها الرضيع، أخذوه ليلقوه في النار ليثنوا عزيمتها. فلما كادت أن تقول ما يرضيهم أنطق الله الغلام: يا أماه قعي ولا تقاعسي، فإن موعدنا الجنة. فألقت بنفسها من ورائه، لم ينجو من هذه النيران إلا واحد. انطلق إلى بلاد الشام، استغاث بقيصر ملك الروم وكان على دينهم، فبعث ملك الروم إلى النجاشي ملك الحبشة وكان على دينه أن أرسل جيشا إلى اليمن من أجل الانتقام من هذا الملك الطاغية الذي قتل من كانوا على ملتنا. فبعث النجاشي بجيش عظيم تحت قيادة أكبر قائدين من قواده، أرياط وأبرهة. فوصل فعلا إلى اليمن وحارب هذا الملك وقضيا عليه واستتب الملك للحبشة في اليمن. كده أبرهة بقى في اليمن، لازم تجيب طرف الخيط كده. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعي المركب اللي لها رئيسين لازم تغرق. تنازع أرياط مع أبرها على الملك، كل يريد أن ينفرد بالأمر. وانطلق أبرها بجنده للقاء أرياط بجنده، فبعث أبرهة إلى أرياط، وكان في أبرهة بعض الحكمة. قال: يا أرياط، على ما نسيل دماء الأحباش؟ أرى رأيا، أبرز إلي وأبرز إليك، ومن قتل فينا فللثاني الأمر من بعده، نبرز بعض، اللي ينتصر يبقى خلاص خلت له اليمن. قال أرياط: نعم الرأي. وخرج الجبلان أبرهة بجيشه وأرياط بجيشه، وخرج القائدان للمبارزة والجند ينتظرون النتيجة. أبرهة جعل خادمه عتودة من ورائه ليحمي ظهره، ثم دارت المبارزة. حمل أرياط بحربته على رأس أبرهة يريد يافوخه، يريده يفشفش له نافوخه يعني، يريد يافوخه، فشق بحربته حاجب أبرهة وعين أبرهة وأنفه وشفته، فلذلك سمي بأبرهة الإيه؟ الأشرم. حربة نزلت كده شقت حج وعينيه ومناخيره وشفته كده، فسمي أبرهة الإيه؟ الأشرم. سال دماء أبرهة وغرق فيه، فحمل عتودة بسيفه على أرياط فاختطف رأسه قضى عليه، قتل أرياط، وانضم جند أرياط إلى جند أبرهة، وتم الملك في الحبشة في اليمن لمن؟ لأبرهة. النجاشي الملك دور رجالته بلغه هذا فاستشاط غضبا وقال: ماذا دهى أبرهة يقتل أميري بغير أمري؟ والله لأطأن بلاده بقدمي ولا أجزن له ناصية شعره. فعلم أبرهة بذلك فبعث بخيرة رسله إلى الملك النجاشي وحمله من كنوز ونفائس اليمن الشيء الكثير، ثم قال له: أيها الملك المعظم، معي رسالة من عبدك أبرهة. قال له: قل له كده، معي رسالة من عبدك أبرهة. في الرسالة قال أبرهة: أيها الملك المعظم، إنما أنا عبدك وعلى طاعتك والأمر كله لك ونحن رجالك، وقد بلغني أنك أقسمت أن تطأ تراب اليمن بقدمك، وكان قد حمل القاء السفير جراب ملآن بتراب اليمن فأفرغه وقال: ها هو تراب اليمن، ضع عليه قدمك ليبر قسمك. مش حلفت تدوس تراب اليمن برجليك؟ بعت لك شوية تراب من اليمن، يلا دوس دوس واتبسط. وقد أقسمت أن تجز ناصية شعري بيدك، وها أنا قد حلقت كل شعري بيدي وبعثته في جراب مع سفيري إليك. هتعبك ليه وتحلق لي ليه؟ وفوق هذا سأبني لك في اليمن كنيسة عظيمة أصرف إليها العرب عن بيتهم، أخليهم يهجروا الكعبة. فأعجب النجاشي بذكاء أبرهة وبحكمة أبرهة ورضي عنه وأقره على ما هو عليه، وشرع أبرهة في بناء القليس، كنيسة عظيمة عالية البناء واسعة الفناء مزخرفة الأرجاء، وزينها بالذهب وبالفضة، وجاء بأغلى الأخشاب بالعاج، خشب العاج والأبلوس وبالرخام، سماها العرب القليس لعظيم ارتفاعها. العرب يلبس الغطرة على رأسه أو الشماغ لما ينظر إلى البناية العالية، الشال يطير من على الدماغ لأنه يعمل كده عالية قوي، فسموها الإيه؟ القليس لارتفاعها. سمع بعض العرب بهذا أبرهة بنى هذه البناية من أجل أن يصرف الناس إليها عن البيت الحرام، فخرج عربي غيور. أيام كانت تجري في عروق العرب دماء، خرج عربي غيور حتى وصل إلى الكليس فتغوط في قبلتها وانطلق. عارف تغوط يعني؟ وانطلق. في روايات تقول ده أضرم فيها النار، وكانت الليلة شديدة الريح فانهارت تماما، لكن الروايات التي ليس فيها جدال أنه إيه؟ تغوط، أحدث فيها وفين؟ في قبلتها وانطلق. علم أبرهة بهذا فاستشاط غضبا وقال من فعل هذا؟ قالوا لا نرى إلا رجل من العرب فعل هذا غيرة على بيتهم. عندها قال أبرهة أقسمت بالله لأسيرن إلى كعبتهم ولأنقضنها حجرا حجرا. وانطلق في جيش رهيب لم تسمع العرب بمثله في جزيرتها قبل. جيش قوامه 20,000 مقاتل. العرب ما يعرفوش العدد ده، ده شوية قبائل يعني حاربوا بعض 50 راجل قدام 100 راجل وتبقى معركة، ويقعدوا يقولوا عليها أشعار 200 سنة قدام. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيشه في غزوة بدر كان كام؟ 314. طيب وفي أحد صفصفوا على 700 مش كده؟ طيب وفي الخندق أكثر معركة قاد النبي فيها الجيوش كانوا كام؟ يعني في حنين لما الصحابة اغتروا بالكثرة كانوا كام؟ 12,000 والعدو 20,000 وكسر. فيجي أبرهة بجيش قوامه 20,000 ده عدد رهيب، وإلى الآن العدد ده مرعب. وبعدين أبرهة جايب أسلحة حديثة، أسلحة فتاكة، جايب معاه أسلحة جديدة، جايب معاه فيلة عنده فيل الشبح وعنده فيل أم القنابل بشكل، جايب 13 فيل. كبير الفيلة، شوف شوف المقادير، كبير الفيلة اسمه محمود، اللهم صل على محمد. طيب وانطلق الجيش العظيم بعدته وعدده وفيلته من أجل اجتثاث بيت الله الحرام من على وجه الأرض. علم أشراف العرب من أهل اليمن بهذا، فخرج بطل من أبطال العرب اليمن اسمه ذو نفر. اسمه إيه؟ ذو نفر. فخرج في أهله لقتال أبرهة فهزم وأسر ذا نفر. وصل أبرهة إلى أرض خثعم فخرج عربي حر شريف اسمه نفيل بن عمرو، نفيل بن حبيب الخثعمي، عفوا نفيل، احفظ الاسم ده مهم قوي، اسمه نفيل ابن حبيب الخثعمي. فقاتل فهزم وأسر نفيل. وصل جيش أبرهة إلى الطائف، وفي الطائف كانت الخيانة. هو عمر العرب هزموا إلا بخيانات من العرب؟ مسلمين، اقرأ في تاريخهم كيف ضاعت فلسطين بالخيانة، كيف ضاعت الأندلس بالخيانة، كيف دخل التتار إلى بغداد والله بالخيانة. الوزير ابن العلقم الشيعي هو اللي باع الخليفة آخر خلفاء بني العباس لهولاكو خيانة. في الطائف كانت الخيانة، خرج سيد الطائف مسعود ابن معتب، ده اسمه تلقاه مكتوب في مزبلة التاريخ، في المزبلة، مسعود ابن معتب او معتب سيد الطائف، خرج لأبرهة وقال: ايها الملك، انما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون لامرك، وليس عندنا لك من خلاف، وليس هذا بيتنا، انما بيتنا اللات. وكانوا يعظمون بيتا فيه صنم للات كتعظيمهم للكعبة او اكبر. قالوا احنا خسرانين ايه، انت عايز الكعبة ترضاها، احنا مالنا. وفوق هذا سنبعث لك من عندنا دليلا يخبرك على طريق مكة ويكون معك. مين الدليل ده؟ ده دليل بقى خريت، عالم بضروب الصحاري، وعالم بمسالك المفاوز، ودع فريت، اسمه ابو رغال. اسمه ايه؟ ابو رغال. خرج ابو رغال مع ابرهة ليدله على هدم الكعبة، على هدم دينه، على القضاء على دين ابائه واجداده، خيانة. خرج ابو رغال الخائن مع ابرهة حتى اذا نزلوا بالمغمس مات ابو رغال، والى الان قبره يرجم. العرب علموا قبره بقى يرجموه، اللي يعدي تربة مين دي؟ ابو رغال. ادلوا جزمتين على دماغه، يرموا على القبر شوية دبش، يرجم، يرجم قبره. اي نعم. ثم وصلوا الى اطراف مكة، فاغار جيش ابرهة على اطراف مكة، فنهبوا الاموال وسلبوا وفزعوا العباد، ومن ما نهبوه نهبوا 200 بعير لجد نبينا عبد المطلب، سرعوا 200 جمل بتوع جد النبي عبد المطلب. لما علم بهذا انطلق للقاء أبرهة، استأذن عليه، فدخل حارس أبرهة على أبرهة فقال: أيها الملك المعظم، هذا سيد قريش يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة، وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. في روايات تقول أبرهة هو اللي طلب أن يلتقي بعبد المطلب، وقف كالديك المنتفخ المزهو بنفسه، وقف منتفشا منتشيا كالطاووس، وقال: ابعثوا لي بسيد هذه البلد. فجاء عبد المطلب، رجل كبير طاعن في السن، له لحية بيضاء كبيرة مرسلة على صدره. هذا سيد قريش يستأذن عليك، وهو صاحب عين مكة، صاحب زمزم، وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. قال: اذنوا له. فلما وقعت عينا أبرهة على عبد المطلب اعظمه واجله، وكانت له جلالة ووقار. فلما رآه أبرهة اراد ان يكرمه، فخشي ان يجلسه تحته فتصبح هذه إهانة. الرجل كده وقع في قلب أبرهة منه هيبة، وخشي أن يجلسه بجواره من كلام الحبشة. فنزل أبرهة من على سريره وجلس على بساطه، وأجلس عبد المطلب بجواره، وجاء بالترجمان، قال: سله ما حاجته؟ قال الترجمان: ما حاجتك؟ قال: حاجتي 200 بعير أصابها رجال الملك. فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. يا رجل، أتكلمني في 200 بعير وأنا جئت لأهدم دينك ودين آبائك، جئت لهدم الكعبة، فتكلمني في 200 بعير ولا تكلمني في الكعبة؟ فقال عبد المطلب كلمة يعني سجلها له التاريخ، قال: أنا رب الإبل وللبيت ربا سيمنعه. أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال أبرهة: لم يكن ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. فرد أبرهة البعير على عبد المطلب، وانطلق عبد المطلب إلى أهل مكة يأمرهم بالخروج من مكة وبالتحصن في رؤوس الجبال، حتى إذا اطمأن على أن الناس قد فعلوا، تعلق هو بحلقة باب الكعبة ومعه بعض أشراف مكة يدعون ويستغيثون. فقال عبد المطلب: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك، أمر ما بدا لك. ثم انطلق مع أهل مكة على رأس جبل من الجبال يترقب. دخل أبرهة بجيشه وبالفيلة، وضع السلاسل من حول الكعبة وعلقوها من الطرف الآخر في عنق أكبر فيل، الفيل محمود. وإذا بنفيل بن حبيب الخثعمي العرب الحر الشريف الأسير ينطلق ناحية الفيل ويهمس في أذن الفيل. ماذا قال له؟ قال له: يا محمود، هذا بلد الله الحرام، وهذا بيت الله الحرام، ارجع راشدا. ثم جرى فبرك الفيل، برك. أبرهة زجر السائس: حرك هذا الفيل. يحركونه ناحية الكعبة أبدا ولا قيد أنملة. يحركونه ناحية الشام ينطلق، ناحية اليمن يهرول، ناحية المشرق يسرع، ناحية الكعبة يبرك. قال: كووه بالحديد. فوضعوا الحديد في النار وكووا بها أذن الفيل، والفيل لا يتحرك، يجلدوه ويكووه، ولسان حاله يقول: أحد أحد، أنا لن أشارك في هذه المؤامرة أبدا، لن أشارك في هدم بيت الله الحرام. قال بعض أهل العلم: فلما يئسوا من هذا الفيل جاءوا بالفيل الأخرى، ولما اقتربت من بناء الكعبة إذا بربك عز وجل يأمر سلاح الطيران الإلهي أن ينطلق من القاعدة الجوية سجيل لقصف جيش أبرهة بحجارة صنعت في مصانع جهنم الحربية، في مصانع سجيل، طيور كالخطاطيف جاءت من ناحية البحر ملأت السماء وحجبت عن جيش أبرهة نور الشمس مع أنهم في رابعة النهار. طيور كثيرة، الطائر في حجم الخطاف، كل طائر يحمل في منقاره ورجليه 3 أحجار، حجم الحجر لا يزيد عن حجم الحمصة، عن حجم الحمصة هذا حجمه. بس حجر غريب يا أخي، ينزل على رأس الرجل فيثكبها ويخرج من دبره ويجفف كل رطوبة في جسمان الرجل، يحول الإنسان كمصاصة القصب بل أشد، يحوله كالتبن الذي أكلته البهائم وألقته روثا فجعلهم كإيه؟ كعصف مأكول. ما هو العصف؟ القصر. والحب ذو العصف والريحان، الأرز لما بندرسه يبقى ادي الأرز ودي العصف القشر، القمح عند الدرس يبقى ادي القمح ودي القشر، القشر بيبقى تبن، فهم بقوا زي التبن اللي اتاكل وبقى روث. شوف القوة، شوف القوة، حتى ان الحجر يسقط على الفيل فيسقط بطنه وظهره ويقتله في التو واللحظة، ولم يمت كل الجيش بل منهم من مات في الطريق ليعتبر أصحاب الأبصار، ومنهم أبرهة أخذت أنامله تسقط أنملة أنملة. هو أصل الجزاء من جنس العمل، هو حب يهد الكعبة حجر حجر، طب ربنا هدك أنملة أنملة، والجزاء من جنس العمل. سأل حجر حجر، طب أنا أقطعك حتة حتة، أنملة من وراء أنملة. سبحان الله العظيم. أراد أبو رغال أن يهدم الكعبة ويحولها حجارة، ركام من الحجارة، فحول الله قبر أبا رغال إلى مكان فتراكم عليه الحجارة يرجم، والجزاء من جنس العمل. عشى أبرهة فارا تسقط أنامله أنملة أنملة، إلى أن وصل إلى اليمن انصدع صدره وخرج قلبه وأصبح كالفرخ المذبوح لقي حتفه. وامتن ربنا عز وجل على أهل مكة بهذه الحادثة فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيور مؤبلة في جماعات، تشكيلات عسكرية منظمة، أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. نعمة امتن الله عز وجل بها على أهل مكة. وفي هذه الحادثة فوائد. الفائدة الأولى، قال ابن كثير وهو يفسر سورة قريش لإيلاف قريش، قال: هذه توطئة، حادثة الفيل توطئة وإرهاصة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ما قضاش على أبرهة من أجل سواد عيون أهل مكة، أبرهة كافر بيعبد البشر، وأهل مكة كفر كانوا بيعبدوا الحجر، والكفر ملة واحد. لا، مش عشان سواد عينيهم، لا، ده دي توطئة مقدمة إرهاصة لبعثة النبي. النبي ولد في عام ايه؟ الفيل، هذه توطئة. فالله لم ينصر عبدة الأوثان على الحبشة لخيرية كانت في عبدة الأوثان، ولكن لصيانة البيت العتيق الذي سيشرفه الله ببعثة النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. يطلع لي واحد تاني يقول لي طيب ما الحجاج بن يوسف الثقفي رمى الكعبة بالمنجنيق وهدم بعض جدران الكعبة وأشعل الحريق في بعض جدران الكعبة، لماذا لم يبعث ربنا عليه طيرا أبابيل؟ بلاش الحجاج، القرامطة، فرقة من الشيعة قتلوا في موسم الحج يجي 20,000 حاج في عهد الدولة العباسية في عهد هوانها وضعفها، وملأوا زمزم بجثث الحجاج وانتزعوا الحجر الأسود من مكانه وظل معهم فوق 8 سنين. لربنا ما انتقمش منه، الله ما انتقم من أبرهة صيانة لبيته العتيق. وسؤال بسؤال، البيت الحرام له قدره والمسجد الأقصى له قدره، طب ربنا لما حماش الأقصى كما حمى الكعبة؟ ولما حماش الكعبة من الحجاج ومن القرامطة؟ ليه؟ الجواب، الله دافع عن الكعبة عندما لم يكن لها إلا هو. أما الآن فالمسلمون 1.5 مليار، لما يفنوا جميعا عندها نقول لماذا لم يحمي الأقصى ولماذا لم يحمي الكعب؟ فما جعلها في عنقك وابتلاك بهذا الأمر، فقال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولا انت عايز كل حاجة كده على الساهل زي ما سيدنا موسى أمر اليهود بالخروج معه لقتال العماليق لقتال الجبارين، قالوا ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. فتقول لواحد الاقصى، ولك الاقصى للبيت رب يحميه، ما عادتش تنفع النهاردة. ايوه سيحميه بس ابتلاك بهذا، دورك الان خد بالك. سؤال فايدة كمان، شفت ما حدث لجيش أبرهة على يد ايه؟ جنود ضئيلة الحجم، خطاف في حجم العصفور، يحمل حجر في في حجم حبة العدس او الحمصة. يا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. آه لو اصطلحنا مع الله، آه لو نصرنا الله بطاعته على أنفسنا وعلى شياطيننا، والله سيسخر لنا الحجر والشجر والطير والريح والبحر، سيسخره لنا. نصر النبي في الأحزاب بالريح، صح؟ هزم جيش أبرهة بطير أبابيل، نصر نوح على أعدائه بالطوفان، سخر الله البحر لموسى عليه السلام فأهلك ربنا بالبحر فرعون. بس نصطلح مع ربنا، بس نصطلح مع الله ونعود إليه. طبعا أنا علقت في خطبة الجمعة النهاردة ولا بأس أن نفيد ونكرر عن زلزلة تسونامي، الأحداث التي مرت على مدار الأسبوع الماضي، أعظم كارثة تأتي على بني آدم من 100 سنين، كارثة تقترب من طوفان نوح عليه السلام. زلزلة عظيمة ضربت قاع المحيط الهندي، نتج عنها مد عظيم لأمواج المحيط الهندي فجاء الموت من البحر، ألوف من الناس كانوا على الشواطئ وقتها. اللي نايم عريان على الرملة عشان يتشمس راح يوسخ البحر، طهرهم البحر. واللي بيسكر واللي بيعربد، ولا شك أن من الموتى أهل صلاح وأهل خير وأهل دين، وأنا قلت كل سيبعث على نيته. أهل الصلاح من هؤلاء الهلكة من المسلمين شهداء، والغريق عندنا شهيد، والحريق عندنا شهيد، وصاحب الهدم عندنا شهيد، والميت بالطاعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بحملها شهيدة، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، والرجل يقاتل فيموت دون عرضه شهيد، يقتل دون ماله شهيد، يقتل دون دينه شهيد، يقتل دون نفسه شهيد. أيوة، يقتل من أجل كلمة حق قالها، هذا سيد الشهداء. مش كده ولا إيه؟ شهداء عندنا بالملايين، بس العبرة الأساس إن هم على الحق وعلى الخير. فاللهم تقبل شهداءنا وتجاوز عن مسيئنا، اللهم آمين. زلزال نتج عنه مد عظيم، الموج ارتفع إلى 20 متر، أعلى من عمارة، وبين الدور والدور عندنا كام؟ 3 متر. شوف 20 متر تعمل عمارة من كام دور؟ ها؟ 7 أدوار. شوف الموج ارتفاع بيت ارتفاعه 7 أدوار، كفأ السفن والتقم القوارب، ولم يكتفي بهذه الوجبة بل انطلق إلى البر فدمر قرى ومدن بأكملها. من قوة الموج وجدنا أن القطارات قد انقلبت وانكفأت، صح؟ قطرة قلب. شفت في الصورة عربية طلع فوق بيت، فوق سطح بيت، رفعها من تحت درجها فوق، قوة رهيبة. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء، وكل بلاد المسلمين نحن في نعمة عظيمة. اللهم لا تحرمنا منها بأفعال السفهاء منا، آمين. زلزلة عظيمة ومد عظيم دمر على 11 دولة، 11 دولة، اندونيسيا، ماليزيا، سريلانكا، تايلاند، الهند، جزر المالديف، الصومال، غينيا، الصومال، تنزانيا، اليمن، عمان، كينيا، 10 دول اللي حاضرين في ذهني الآن. التقريرات المبدئية بتقول اللي ماته، اقعد مكانك يا حبيبي، اجلس مكانك، اللي ماته 125,000 إلى الآن. قالوا الأول 50,000، ثاني يوم قالوا 80,000، كل يوم العدد بيزيد، مش 100 ولا 200، بال5 و10,000، 125,000 أو 140,000 النهاردة، 140,000 قتيل، والمفقودون بعشرات الألوف، والمصابون بمئات الألوف، والمشردون بالملايين، والخسارة بمليارات الدولارات. الدمار ده عشان نصلح ما سببه هذا الدمار، الناس دي محتاجة 10-15 سنة تاني. صلوا على رسول الله، جندي من جنود ربنا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم سلم سلم يا رب. طلع لنا بقى فلحوس يقول لك ثورة الطبيعة، غضب البحار، غضب الطبيعة، طبيعة ايه؟ قلنا هذا الكون لا يسكن فيه متحرك ولا يتحرك فيه ساكن إلا بأمر من؟ بأمر الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير عز وجل وسبحانه وتعالى. بس احنا نصطلح مع ربنا، وسيسخر لنا الجو، سيسخر لنا الأرض والسماء والطير وينصرنا وما يعلم جنود ربك إلا هو. الفائدة الرابعة الخامسة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هي القضية بس ايه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي ايه؟ متين. القضية انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل، اصبر بس شوية، فمهل الكافرين امهلهم رويد. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كان قادر ربنا يهلك أبرهة في مكانه، الله أراد أن يجعل من أبرهة أضحوكة وأعجوبة ومثل يضرب للخلق إلى أن تقوم الساعة. يجي لي واحد النهاردة ولكن المسلمين ضعفاء وهفتنين وما يقدروش يعملوا حاجة، ولا نقدر نروح فين يا عم؟ نروح فين؟ ده احنا امامنا من الاعداء اللي عندهم القنابل النووية والصواريخ، نروح فين يا عم؟ خلاص الدنيا بقى لها قطب واحد، قوة عظمى، ما نقدرش. اقول له يا راجل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ خذ العبرة من هذا التاريخ. ايه يعني؟ الم يجعل كيدهم في تضليل؟ تنسي ليه قدرة ربنا الذي اذل الاكاسرة ودمر على القياصرة واذل الطواغيط عز وجل. يبقى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قضى على أبرهام، قضى على القياصرة والأكاسرة، أخذ أبا رغال وقضى عليه. في فايدة تفسيرية جميلة خمسة ولا ستة؟ سادسة. مش ملاحظ أن ربنا قال إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأرباب الفيل؟ وعبد المطلب قال أنا رب الإبل صاحبها يعني، الذي أسوسها وأرعاها وأدبر شأنها، ده المعنى اللي أراده. وإحنا بنقول المرأة ربة البيت والراجل رب الأسرة. رب يعني خلقهم؟ لا يا عم، يرعاهم يدبر شأنهم. فعبد المطلب قال أنا رب الإبل، ربنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بأرباب الفيل بملاك الفيل. جت ازاي؟ بأصحاب الفيل. دي فيها فايدة طبعا. علماء قالوا ايه؟ الصاحب يكون من جنس صاحبه. أصحاب الفيل والفيل بهيمة، يبقى هم كأنهم من جنس البهائم كهذا الحيوان. ده رد. في رد تاني جميل، ما هو أصل كل كافر غبي، كل كافر بهيمة ما بيفهمش. الله يترك عبادة الذي خلقه من عدم وأسبغ عليه وافر النعم ويعبد حجر أو بشر أو شجر أو بقر، يبقى بهيمة ما بيفهمش. وهو كل كافر وهو داخل النار يقول لك ده أنا كنت غبي بشكل. في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ده احنا كنا، هم بيقولوا كده، هم يقولوا ده احنا كنا أغبياء ما بنفهمش. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم أصحاب الفيل، والصاحب يكون من جنس صاحبه، والفيل بهيمة، يبقى دول بهايم ما بيفهموش. في رد تاني جميل قال خد بالك، العرب لما بيلاقوا اتنين اصحاب بينسبوا الادنى للاعلى. يعني لو انت صاحب راجل مدير عام وانت راجل ساعي في الشركة يقولوا ايه لما يشوفوك؟ يقولوا ايه؟ يقولوا الراجل ده المدير صاحبه ولا الراجل ده صاحب المدير؟ صاحب المدير. بينسبوا الاقل للاعلى. واحد غلبان ومتجوز واحدة عندها فلوس يقولك حاسب جوز الست، صح؟ ايوه. بينسبوا الادنى للاعلى. دول اصحاب ايه؟ الفيل. ربنا نسبهم هم للفيل كأنهم اعلى من الفيل ولا ادنى من الفيل؟ ادنى. تزعلان ان بقول لك دول بهايم؟ ده البهايم احسن منهم. اه والله، والله البهايم احسن من الكفار. اسمع ربنا بيقول ايه، قرآن مش كلامي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فهم كالأنعام زي البهائم بل هم أضل. أهو أضل أصحاب الفيل. إيه والله، إنسان أسجد الله الملائكة لأبيه الأول وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بأن جعله في أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، في أجمل صورة، لم يجعل رأسك إلى الأرض كالدواب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا؟ أنا ولت على صراط مستقيم، وعمل لك جنة، وبعث لك رسل، وبعث لك كتاب. انت مين انت عشان الملك يبعث لك رسالة؟ تخيل الملك ربنا بعث لك رسالة. لو جالك جواب مثلا من الملك فهد، جواب باسمك يستبروزه وتورثه للحفدة. شايفين الملك فهد صاحبي جوابه اه رسالة. طب ده ربنا صاحب الملك الذي لا يفنى باعت للبني آدمين رسائل، كتب السماء، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. تخيل المعنى ده بس وانت بتقرأ القرآن، دي رسالة ربنا ليا. ده ربنا كرم الإنسان بشكل، لكن الإنسان هو اللي أهان نفسه عندما ترك عبادة هذا الملك إلى عبادة الحجر والبقر والشجر والبشر والشهوات والأهواء والأمزجة والدرهم والدينار. أهان نفسه فأهانه الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، اللهم آمين. الناس دول أخس من البهائم. أيوة، لأن البهائم لا تعصي، تسبح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الفيل أبى أن يشترك في مؤامرة هدم الكعب، كله بيسبح. وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت اللي بتفهمش نعمل لك إيه؟ اللي فهم منكم عرف. سليمان عليه السلام، النبي محمد سبح الحصى في يده، داود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له، والطير والجبال، يا جبال أوبي معه والطير، نعم وألنا له الحديد. جبال كانت تؤوب ترجع من وراء داود في تسبيحه. طيب حيوان، حيوان بيطيع وإنسان يعصى. في حديث في مسند أحمد إن لم تخني الذاكرة رواه من الصحابة سيدنا أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وقد جلسوا على دوابهم يتحدثون. مش عايز البتاع ده، ده راكب حصان، ادي لأي حد بقى، ده راكب حصان وده راكب البغلة وعمالين ايه اتكلموا مع بعض. فقال النبي لهم خد بالك اركبوها سالمة او اتركوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم. الدبة تركب لغرض، عملها كرسي عمال تتكلم ما تنزل، شوف الرفق بالحيوان. ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم. ثم قال فإنه رب مركوب أفضل عند الله من راكبه. والله العظيم ركب حمار عمله حاء، والحمار يقول سبحان الله، والتاني ما بيصليش يسبح. شوف الفيل أبى أن يشارك في مؤامرة هدم الكعبة. فلما يرى الدين مهدوم في هيئتك؟ انت اخس من فيل أبرهة. الفيل أبى أن يشارك في مؤامرة هدم الكعبة. فلما يرى الدين مهدوم في بيتك؟ من لي تمثيل وصور ومزيكة ورقص ودنس؟ دين مهدوم في هيئتك، في بيتك، في أخلاقك، في طريقة زواجك، في طريقة معاشرتك لزوجك. مش ده اللي النبي أمر به؟ انت أخس من فيل أبرهة. شفت نملة سليمان كانت أحسن من ملايين البشر الآن، تخاف على أهلها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خايفة على أهلها. في بني آدمين ما بيخافوش على أهليهم، بيجي يصلي زوجتك فين دلوقتي؟ ها ما هو مع التمثيلية التابع المسلسل العربي. طب وعيالك فين دلوقتي؟ بيلعبوا أتاري. والبنت فين دلوقتي؟ والله ما انا عارف. طيب فين عيالك؟ بيصلوا؟ بيصلوا؟ لا. مراتك بتصلي؟ لا. ده انت اخس من نملة سليمان وهي عزيزة والله مش خسيسة. كفاية ان ربنا اتكلم عنها في القرآن. مش خايف على اهلك ليه؟ كانت نملة خايفة على اهلها، ما هي شافت الجيش كانت تستخبى وخلاص، انا ومن بعد الطوفان. خايفة على اهلها يا اخوانا. طب احنا ربنا قال لنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. شفت نملة سليمان خايفة على اهلها افضل من ملايين من البشر. نملة سيدنا سليمان كانت بتحسن الظن بالمسلمين، قالت وهم لا يشعرون. هيموتونا بس مش قصدين يا اخوان، وهم لا يشعرون. احسان الظن بالمسلمين، ياريت ناخد الدرس ده من نملة سيدنا سليمان، ان نحسن ببعضنا الظن. الله انزل فينا ولنا قرآن يحذرنا فيه من كثرة الظنون، يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويأمرنا بالتثبت من الأخبار فيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إحنا بنحسن الظن ببعض. لو بعد الدرس خرجت لقيت الشيخ ماشي وماشي جنبي واحدة لابسة بنطلون ومسيبة شعرها، على طول يشتغلوا تقطيع في الشيخ. شفت يا عم الشيخ؟ يا ناس تعال تعال، شفت الشيخ؟ ماله الشيخ؟ شايف اللي جنبه دي؟ مراته، دي مراته بقى، وعملك الحجاب والنقاب كمان، قالولك النقاب واجب. يا راجل اجري يهربدوني. يا جدع احسن الظن، خليك زي نملة سليمان، حتى خليك نملة. عراء الشيخ ابو اسحاق كان بيقول ان كان عدوك نملة فلا تنملة. المهم فإحسان الظن، إحسان الظن بالناس، نتعلم هذا الدرس من نملة سليمان. طب مين فينا كهدهد سليمان؟ هدهد كان سبب في دخول دولة بأكملها في الإسلام، ده داعية خطير الهدهد، شافهم بيعبدوا الشمس واللي حكمهم امرأة زعل جدا، فذهب يشكو لسليمان عليه السلام. يسجدوا للشمس؟ ألا يسجدوا لله؟ غضبان زعلان، فكان سببا في دخول كل أهل اليمن في الإسلام. يا سلام على شيخنا الهدهد ده، شيخ كبير الهدهد ده، داعية عظيم. يبقى نأخذ هذه الدروس من سورة الفيل إن شاء الله. هذه قصة الفيل، وهذا الذي رفع سهم عبد المطلب أيضا في قلوب العرب. طبعا في عام الفيل ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عبد المطلب قد تزوج عبد الله لوالد النبي من آمنة بنت وهب. نقول لك الدرس القادم إن شاء الله قصة زواج والد النبي من أم النبي، ونتكلم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.